الشوك والقرنفل بقلم يحيى السنوار. الجزء الثامن. هذه ليست قصتي الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. الجزء الثامن، بصوت جهاد الدين الشعراوي. بعد أيام عند أبواب الحرم الإبراهيمي الشريف يقف جنديان من المحتلين يحرسان المكان والمستوطنين الذين يأتون للصلاة. عماد ويعقوب بيد كل واحد منهما بندقية رشاشة أوتوماتيكية، يطلقان زخات الرصاص على الجنديين فيرديانهما وينسحبان بهدوء وسلام ويختفيان. تأتي التعزيزات العسكرية ويفرض نظام منع التجول على المدينة عدة أيام. بعد فترة يستقل عدد من الشبان سيارتهم، بينهم عماد ومعهم عدد من البنادق التي تم شراؤها من بعض سماسرة السلاح الذين يشترون من تجار وجنود يهود طمعا في المال، وينطلقون خارجين في إحدى الطرق المؤدية إلى خارج الخليل بحثا عن سيارة مستوطنين أو جنود لإطلاق النار على من فيها، وإذ بسيارة جيب عسكرية تسير في الاتجاه المعاكس. استدار السائق خلفها، دخلت المدينة ودخلوا خلفها، وأثناء عملية التجاوز انفتحت على من فيها نيران ثلاث بنادق أوتوماتيكية فأردت من فيها. ومرة ثالثة يجدون إحدى سيارات الضباط العسكريين يطلقون عليها النار أثناء التجاوز، فتنقلب على جانب الطريق بعد قتل أو إصابة من فيها. اشتعلت مدينة الخليل وأصبحت شوكة في حلق المحتلين بعد سنوات من الغرق في النوم العميق، وتبدأ حملات الاعتقالات العشوائية بصورة جنونية، ويدفع الشباب إلى السجون والمعتقلات. عماد وبعض إخوانه من المكشوفين للاحتلال ينتقل عائدا إلى غزة، ولكن بيده بندقية أوتوماتيكية M16 وعدة خزنات من الرصاص. ثم يعود أحد الشباب للخليل ويعود ببندقية أخرى. الآن يمكن أن يتحول العمل في غزة إلى مقاومة بحق. إبراهيم يوجه الشباب لرصد أي أهداف إسرائيلية مناسبة، فتأتيه الأخبار عن سيارة جيب عسكرية تقوم بالدورية على الطريق العام شرقي حي الشجاعية، والذي يسافر عليه مئات بل ألوف العمال للعمل في الداخل. الدورية تتحرك على هذا الطريق ذهابا وإيابا لتحرس الطريق قبيل آذان الفجر. تتحرك سيارة الجيب على الطريق وفيها ثلاثة جنود، أحدهم السائق، الثاني يجلس وراء رشاش من العيار الثقيل، والثالث يجلس وراء كشاف كهربائي قوي يسلطه على عيون العمال والسائقين على الطريق وعلى جانب الطريق لاستكشافها. ومن ورائه تتقدم سيارة بيجو 404 بيضاء اللون، فيها ثلاثة من الشبان، السائق وعماد وجميل، وبيد الآخرين بندقيات M16. وحين أصبحت سيارة البيجو بمحاذاة سيارة الجيب، انفتحت نيران البندقيتين على الجنود الثلاثة فأردتهم على الفور، وارتطمت سيارتهم بجانب الطريق. انسحب المجاهدون بسهولة ويسر، وقد كانوا قد رسموا خط الانسحاب. وبعد أيام خرج المجاهدون لهدف جديد. حافلة إسرائيلية تعود بالعاملين من عبور جمارك رفح على الحدود المصرية، مروا بجوارها وأطلقوا عليها زخات رصاصهم. وبعد أيام على سيارة جيب عسكرية أخرى، يفرض حظر التجول، تجري الاعتقالات والتحقيقات دون جدوى، ومع أول فرصة بعد رفع حظر التجول يترقب المجاهدون أحد الأهداف ويطلقون عليه النار. وبدأ المحللون الإسرائيليون يؤكدون أن غزة تحولت إلى ثقب أسود في رأس إسرائيل، وتجرأ بعض الساسة فطالبوا بالانسحاب غير المشروط من غزة وتفكيك ما فيها من مستوطنات وإنشاء جدار فاصل حولها وتركها وشأنها. المجاهدون يستقلون سيارتهم في شارع عمر المختار بغزة، ويبدو أن سيارتين من حرس الحدود تطاردانهم. طلب عماد من السائق الانعطاف في الشارع والتحول إلى شارع الوحدة. افترقت سيارتا حرس الحدود، واحدة ظلت وراءها والأخرى ذهبت للالتفاف، واضح أنها مطاردة مقصودة. ارتبك السائق وارتطمت عجلات السيارة بالرصيف. توقفت سيارة جيب حرس الحدود على بعد أمتار. نزل منها جنديان يشهران بنادقهما ويناديان على من في السيارة الخروج منها رافعي الأيدي. عماد يجلس في الكرسي الأمامي، بسرعة خاطفة يسحب بندقيته من خلال الزجاج الخلفي للسيارة، يفتح النار على الجنديين وعلى السيارة ومن فيها من فوق رؤوس صاحبيه، اللذين يبدأان كذلك بإطلاق النار. يتوقف إطلاق النار بعد أن انطلق السائق بالسيارة من جديد، وأفلت المجاهدون من موت محقق. ثلاثة من المجاهدين في ظلمة الليل يزحفون وبأيديهم بنادقهم على الرمال الصفراء الناعمة والباردة في تلك الساعة المبكرة التي تحيط بمستوطنة عان ميطال شمال مدينة خان يونس. يصلون ويبدأون الحفر في الرمال تحت الأسلاك الشائكة. قبيل الفجر باتجاه الأسلاك الشائكة يزحفون من تحت الأسلاك، حيث يختفون بين الدفيئات الزراعية في انتظار الهدف. بعد دقائق تطل سيارة جيب عسكرية تراقب محيط المستوطنة، وعليها كشاف كهربائي. ما أن وصلت حتى فتحت عليها النيران ظلت السيارة منعطفة للأمام بضعة أمتار أخرى، ثم توقفت وسار الشبان للتأكد من الإجهاز على الجنود وسحب سلاحهم والانسحاب من المكان إلى السيارة التي تنتظرهم. في القدس المحتلة يلتقي أربعة من الشبان من البلدات المحيطة، يخططون لعملية مميزة. ينطلقون بسيارتهم ومعهم بعض الأسلحة البيضاء والحبال إلى مدينة اللد المحتلة. وبيل الفجر أحد جنود حرس الحدود في طريقه من البيت إلى قاعدته، يسير على جانب الطريق، يسرع السائق بالسيارة وينعطف قليلا ليضرب الجندي بطرف السيارة فيسقط على الأرض. يتوقف فينزل الآخرون يحملونه للسيارة حيث يخفونه بها، يغلقونها وينطلقون لإكمال مهمتهم، حيث يلقون في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة فيها بيان إعلامي موجه للحكومة الإسرائيلية يمهلها 24 ساعة لإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين وسجناء آخرين مقابل إطلاق سراح الجندي نسيم طوليدانو بضمانة دبلوماسيين أوروبيين. جن جنون إسحاق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية وقادة جيشه ومخابراته، وانطلق آلاف الجنود يفتشون ويمشطون ويضعون الحواجز ويفحصون كل رائح وغاد وبصورة هستيرية. عند مرور 24 ساعة دون تنفيذ حكومة رابين ما طلب منها، أعدم الشاب الجندي وألقوا جثته في أحد الأودية القريبة كي يفهم رابين أنهم إذا هددوا نفذوا. اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بحضور كبار القادة العسكريين والأمنيين لتناقش التطورات الأمنية الخطيرة التي طرأت على الواقع، حيث العمليات الفدائية تزداد وتتصاعد والخسائر البشرية لديهم تتضاعف يوما بعد يوم. تناقشوا وتحاوروا وقدموا الاقتراحات. تحت جنح الليل وفي كل أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كل مدينة وبلدة وقرية، آلاف الضباط ورجال المخابرات وعشرات آلاف الجنود معهم مئات المركبات والسيارات والحافلات في حملة اعتقالات ضخمة لجميع نشطاء التيار الإسلامي من حركة المقاومة الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي، حيث يتم جمع 415 شخصاً من القياديين والناشطين يحملون في حافلات معصوبي الأعين مقيدي الأيدي، وتنطلق بهم الحافلات شمالاً ساعات من السفر المتواصل حتى الحدود اللبنانية. هناك يتم إنزالهم حيث يحملون في شاحنات لبنانية تابعة لجيش جنوب لبنان، ويتم الانطلاق بهم من جديد إلى أعماق الجنوب اللبناني حتى الشريط الأمني. يتم إنزالهم على الحدود ويؤمرون بالسير إلى الأمام وإلا أطلقت عليهم النار. يتوقف الجميع على الطرف الآخر ويقررون: من هنا لن نتزحزح إلا عودة إلى ديارنا، فقد فهموا أنها عملية إبعاد وطرد جماعي. جلسوا هناك في البرد وتحت المطر والجوع لا يتزحزحون، وبدأوا معركتهم الإعلامية والسياسية لخلق حملة من الضغط على إسرائيل لإرجاعهم. وقد تقاطر مع مرور الوقت الخيرون من أهالي لبنان منظمات وجمعيات وأحزابا وأفرادا لدعمهم وتوفير احتياجاتهم حتى العودة. أخي حسن كان من بينهم، وقد كانوا يريدون إبعاد إبراهيم، لكنه لم يكن في البيت فنجا من الإبعاد والاعتقال. وخلال أيام قليلة كان خبر المبعدين إلى مرج الزهور في لبنان حديث كل بيت فلسطيني وحديث كل مجلس. وعلى الفور بدأت خلايا جديدة من المجاهدين تجهز لعمليات فدائية فورية كي تثبت للحكومة الإسرائيلية وللقادة العسكريين فشل خططهم، وأن المجاهدين لا زالوا يملؤون دروب الوطن. عاد عماد وإخوانه يخرجون بسياراتهم إلى الطريق الشرقي شرق حي الشجاعية، حيث تتحرك الكثير من المركبات العسكرية الإسرائيلية، حيث أطلقوا نيران بنادقهم على ضابط إسرائيلي يستقل سيارته وتركوها تتدحرج إلى جانب الطريق، وألقوا خزنة بندقية فارغة ووضعوا فيها بيانا لرابين يهدد ويتوعد بالمزيد من العمليات الفدائية ويؤكد له أن أساليبه لن تزيد المقاومة إلا اشتعالا. عدد من الشبان الذين حاولت قوات الاحتلال اعتقالهم في شمال الضفة الغربية هربوا منها واختفوا في الجبال. تجمعوا معا وبدأوا يبحثون عن السلاح، وجدوا بعضه بعد مشقة وعناء، وأعدوا كمينا على أحد الطرق الجبلية الوعرة حيث تضطر السيارات إلى تخفيف سرعتها عند قرية برقين. جاءت سيارة الدورية العسكرية، فتحوا عليها نيران بنادقهم فارتطمت بالسلسلة الجبلية، وقد قتل من فيها من الجنود وانسحب المجاهدون بسلام. في نابلس إحدى دوريات الحراسة والمراقبة التي تحتل سقف إحدى البنايات العالية تمت مراقبتها طويلا، وتم معرفة وقت تغيير جنودها، حيث يأتي ثلاثة جنود فينزل الثلاثة الذين في نقطة المراقبة فوق البناية ويصعد الثلاثة الجدد. اختفى ثلاثة من الشبان بالسكاكين والأسلحة البيضاء في البناية وانتظروا التغيير. جاءت الدورية الجديدة فنزل الجنود من الموقع واستقلوا السيارة مغادرين، وبدأ الثلاثة الجدد يصعدون السلالم داخل البناية للسقف، فانقض عليهم المجاهدون طعنا وضربا، أردوهم واستولوا على أسلحتهم. القوة الخاصة التي سبقت واختطفت الجندي توليدانو انطلقت بسيارتها من القدس معها بندقية عوزي ومسدس إلى داخل الأراضي المحتلة بالقرب من مدينة الخضيرة، وبعد منتصف الليل سيارة شرطة إسرائيلية تقف للحراسة، والدورية على جانب الطريق تحت أعمدة الإنارة. تتقدم سيارة المجاهدين منها وتتوقف بجوارها، يطلق المجاهدون النار على الشرطيين فيردونهما ويأخذون مسدسيهما ويغادرون المكان بهدوء عائدين إلى بيوتهم. أصبح بأيدي المجاهدين عدة قطع سلاح، ولكنها ظلت محدودة وأقل بكثير من المطلوب، وكان المجاهدون مستعدين للسفر لآخر الكون لجلب السلاح ولدفع كل شيء مقابل شرائه. عماد يسمع أن لدى أحد الرجال بندقية كلاشينكوف، يبحث عن من يعرفه ليرسله وسيطا لشرائها منه، ويذهب الشاب للوساطة حيث يعرف الرجل أن الوسيط من طريق عماد الذي أصبح رمزا للجهاد والمقاومة، وغدا اسمه علما في فلسطين. واستعد على الفور لبيع البندقية. عاد الوسيط ليخبر عماد باستعداد الرجل لبيع الكلاشينكوف وبسعر شرائه دون أن يأخذ مليما واحدا زيادة، 5000 دينار أردني. يجب تدبير المبلغ فورا. إبراهيم يتوجه لمريم زوجته ليقترض منها حليها، ويجمع كل ما لديه من مدخرات، وكذلك آخرون يجمعون المبلغ ويسلمونه للوسيط الذي يذهب به ويعود بالكلاشينكوف، فيحتضنه المجاهدون واحدا تلو الآخر، وكأنه معشوقة كل واحد منهم ومعشوقتهم جميعا. بعد أيام وبمحض الصدفة يلتقي عماد بأحد الرجال أثناء عودته من إحدى عملياته الفدائية ومطاردة قوات الاحتلال له ولإخوانه المجاهدين. يأخذ الرجال ليأويهم حتى يزول الخطر. أثناء جلوسهم عنده يتعرف على عماد من خلال تعرفه على البندقية الكلاشينكوف التي بيده. عماد يعرف أنه من باعهم البندقية، ومن خلال الحديث يدرك عماد أن هناك مشكلة، فإما أن الوسيط الذي توسط لشراء البندقية من خلال الرجل قد سلب 1500 دينار من المجاهدين، أو أن الرجل الذي باع البندقية لهم كاذب. وعلى الفور أرسل أحد معاونيه لجلب ذلك الوسيط، أدخله إحدى الغرف ودخل عليه الغرفة وبيده الخيزران يهزها في الهواء سائلا: كم دفعت للرجل ثمن الكلاشينكوف؟ فيتلعثم ولا يدري ما يجيب. يصرخ عماد: كم دفعت للرجل؟ فلا يجيب، فيهوي عليه بالخيزرانة فيقول: ب3500 دينار. فيسأل: وماذا عن باقي المبلغ؟ فيقول: كنت مضطرا إليه وأخذته. وتتضح الحقيقة، فالرجل الذي باع البندقية كان قد اشتراها 4000 دينار، وحين علم أنها للمجاهدين والعماد خاصة باعها 3500 دينار، بخسارة 500 دينار حبا وكرامة للجهاد والمجاهدين. ثم يأتي هذا الانتهازي لمجرد عمل ساعة في الوساطة يقتنص 1500 دينار من ثمن حليب رضاعة إسراء ومثيلاتها الذي اقتطعه آباءهن عن أفواههن ليدعموا الجهاد ومقاومة الاحتلال. طبعا نال الرجل عدة ضربات بالخيزرانة وحماما ساخنا من التوبيخ والتحقير، وأعطي مهلة 2 لإرجاع المبلغ، وإلا فسيسلخ جلده. من خلال تكثيف حملات المطاردة والتفتيش عن المجاهدين والتحقيقات وراءهم، كانوا يضطرون لتغيير أماكن اختفائهم بين الحين والآخر. لذا فقد كان بعض المساعدين يحصرون مهمتهم في البحث عن بيوت مستعدة لهؤلاء المطاردين لإيوائهم لليلة أو أسبوع أو أكثر. عثر أحد المساعدين على أحد الإخوة ممن أبدى استعداده لإيوائهم، فانتقلوا إلى بيته الذي يقع إلى جوار بيوت إخوانه 3، مشددا ذلك الرجل على أهل بيته ألا يجعلوا أحدا يشعر بوجود المجاهدين، لأن ذلك قد يعرضهم للخطر. ومن خلال هذا البيت يخرج المجاهدون لإحدى عملياتهم، حيث يكمنون على جانب الطريق لدورية يطلقون عليها النار، ثم ينسحبون بهدوء وبشيء من التمويه يدخلون إلى البيت الذي يأويهم. بعد دخولهم بساعة يأتي أبو العائلة الكبير لبيت ابنه، ويحس بوجود غرباء في البيت، ويدرك ابنه ذلك فيتدارك الأمر ويخبره أن له ضيوفا لوقت قصير جدا. يجلس الرجل، وبعد دقائق ترتسم على شفتيه بسمة عريضة، يمد أصابعه ليبرم شاربه ويقول فجأة: خذوا راحتكم أيها الشباب، فحقيقتكم لا تخفى على مثلي. ارتبك الشباب ونظر بعضهم إلى بعض دون أن ينبس أحدهم ببنت شفا. فواصل الشيخ مختصرا عليهم الحرج: رائحة البرود على ثيابكم، فقد كنتم تطلقون النار قبل ساعة أو ساعتين. صعق الشباب وغاص كل واحد في نفسه لا يدري ما يقول. فواصل الشيخ: لا تشعروا بالحرج، فوالله إنكم أحب إلي من كل شيء في هذا الكون. ثم نظر إلى عماد وقال: لابد أنك عماد، البطل الذي يتحدثون عنه أن له 7 أرواح وأنه دوخ المحتلين. غرق عماد في عرق خجله وغمغم: أنا عماد يا حج، ولكن... قطعه الشيخ: لا لكن ولا غيره، لقد سمع الجميع عن بطولاتك أنت وإخوانك. سلم الله أيديكم، خذوا راحتكم يا أبطال، خذوا راحتكم. شعر الشباب أن الأمور مكشوفة بحق، وطمأنهم كلام الشيخ. فبادر عماد بالسؤال: ولكن كيف عرفت يا حاج كل ذلك عنا؟ قال الشيخ بعد أن تبسم: إن من يذوق طعم الجهاد ويتنشق طعم البارود في ساحات الرجولة لا ينساها يا ابني، وقد شرفني الله بذلك قبيل ضياع بلادنا، وقد شممت رائحة البارود على ثيابكم، وكان الجدير بكم أن تغيروها فور وصولكم وتلقوها لزوجة محمد كي تغسلها على الفور. افعلوا ذلك في المرات القادمة. تساءل عماد وهو يبتسم: ولكن كيف عرفت أني عماد؟ أجاب الرجل: سمعت ما يقال عن عملياتكم من الأولاد وفي الأخبار، فتصورت بخيال عيون ذلك المجاهد حيث رأيتكم وشممت رائحة البارود عرفتك من عيونك. فالعيون لا تكذب يا عماد، العيون لا تكذب يا ابني. في هذه اللحظة دخل محمد قائلا: هناك إشارة أن قوات الاحتلال تقترب من الحي. نهض المجاهدون قائلين: هات سلاحنا ولنغادر المكان. قفز الشيخ صارخا: إلى أين؟ إلى أين؟ فقال عماد: لنختفي بعيدا لئلا يلحقوا الضرر بالأولاد والمباني. عبس الشيخ وانقبض وجهه وصرخ: وهل الأولاد والمباني أغلى منكم؟ لا والله، لن تغادروا المكان، وإذا ثبت أنهم في طريقهم إلى هنا فليصعد كل واحد منكم إلى إحدى بنايات أبناء 4 وتمترسوا بها، ونحن فيها ولا تستسلموا، وأطلقوا عليهم النار بكل ما معكم من رصاص، ولن يكون إلا ما قدر الله وقضى. قاطعه عماد: يا حج ولكن... صرخ الشيخ: كفى يا عماد كفى، والله لن تخرجوا من هذا البيت ما دمت حيا في لحظة خطر، ثم إننا لا نعرف هل جاءوا يقصدوننا أو أنها دورية روتينية، اجلسوا اجلسوا حتى نرى. وخرج من البيت ليتفحص الأمور بنفسه. بينما يستعد المجاهدون للمواجهة عاد الشيخ قائلا: لقد انصرفوا، هذه دورية عادية ولا علاقة لها بكم، اجلسوا اجلسوا وحدثوني عن عملياتكم. تعال يا عماد، تعال إلى جواري هنا. أخي محمد لاحظ أن طالبا في مادة الكيمياء ينقب في كتبه عن شيء محدد يشغله، وتوجه إليه سائلا عما يبحث. ظهر الارتباك على ذلك الشاب ورد متلعثما: لا لا شيء لا شيء. ابتسم محمد وقال: يا رجل لا تقل لا شيء، وقل لا تريد مساعدتي، فإنك تبحث عن شيء يقلقك ويشغل بالك. نظر إليه الشاب مرة أخرى وقال: الحقيقة أنك صادق، وأنني أبحث عن شيء محدد، ولكن لا عليك، فإني سأتدبر أمري. ابتسم محمد وقال: دعني أثقل عليك، أنت تبحث عن معادلة معينة وهي موجودة في صفحة رقم 131 من الكتاب. بهت الشاب ونظر إليه باستغراب وهو يقلب صفحات الكتاب: وما أدراك عما أبحث؟ أجاب محمد وهو يبتسم: افتح على الصفحة وانظر هل عرفت عما تبحث بحق أم لا. قلب الشاب الصفحات وفتح على الصفحة المذكورة ونظر إليها فازدادت دهشته ولم يتمكن من إخفائها، وتساءل: كيف عرفت بالله عليك؟ أجاب محمد: شاب مثلك يبحث باجتهاد عن مسألة معينة ويرتبك حين أسأله ويخفي أنه يبحث عن شيء، لو كنت تبحث عن شيء عادي لأجبت دون ارتباك، ثم إن العيون لا تكذب يا يحيى، العيون لا تكذب، عيونك تخبر بما بين ضلوعك رغم ما يبدو عليك من هدوء وسكون. قد يظن البعض أن القطة تأكل طعامك لشدة هدوءك، ولكن ما بداخلك غضب عاصف. ابتسم يحيى وهو يغمغم: صدقني أنني لست كما... ضحك محمد وقال: صدقتك صدقتك. الفصل الرابع والعشرون. تخرجت من الجامعة وقد حصلت على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من كلية العلوم. تقدمت للوكالة بطلب وظيفة وانتظرت الرد على الطلب. بينما كنت أزاول أعمال البناء شريكا كاملا لإبراهيم الذي كان يبذل وقتا في العمل أقل مما أبذل، ولكن في الوقت القليل الذي يبذله ينتج الكثير مما يعادل ما أبذل من جهد، وقد كنت راضيا بشراكته من أعماق نفسي، وليس فقط لأنه ابن عمي وصديق طفولتي وزوج أختي، وليس فقط لأنني أعلم أنه يغيب عن العمل لقيامه بدور وطني ممتاز في الترتيب والتخطيط والدعم للمقاومين، وإنما فوق ذلك كله لأنه مخلص في عمله إلى أبعد الحدود، فحين يأتي للعمل ينتج في الساعة الواحدة ما أعجز عن إنتاجه في ساعات، خاصة وأنه يقوم بالعمل الفني والصعب الذي يجعل الأمور بعده سهلة علي وعلى العمال الذين يعملون معنا. الوظيفة لم تكن تهمني كثيرا، فإن العمل في مجال البناء كان جيدا وما أحصله من دخل من ورائه ممتاز، ولكن مشكلته الوحيدة أنه يحتاج إلى جهد بدني أكبر، وصورته أنه عمل من لا يحصلون على شهادات جامعية، ولكن كوني حاصلا على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا بتقدير جيد جدا كان يسهل علي الأمر. عاد أخي حسن من إبعاد مرج الزهور بعد أن قضى فيه حوالي عام، حيث تم الاتفاق على تقسيم المبعدين إلى دفعتين، الأولى تعود بعد حوالي عام والثانية بعد عامين، وقد كان حسن من المجموعة الأولى، وقد استقبلناه في البيت وجاء المهنئون والمباركون أفواجا أفواجا، وكان الكثيرون منهم من أصدقائه من شباب المسجد الذين كانوا يسلمون عليه بالأيدي سلاما حارا، ثم يبدأ باحتضانه حيث يضم كل واحد منهم الآخر إلى صدره بحرارة بالغ عدة مرات، وأطفاله يلعبون حوله طيلة الوقت وهم في فرحة كبيرة بعودة أبيهم بحبورهم ووجودهم في أذياله، وتزداد سعادته حين يبدأ أحد أصدقائه بملاعبة أحد أولاده. بعد أيام من عودة حسن حدث اشتباك بين مجموعة من المجاهدين وقوات الاحتلال في شارع النصر بمدينة غزة. الأمر المهم في ذلك هو استشهاد أحد المجاهدين في ذلك الاشتباك، والأهم أن ذلك المجاهد هو صديق إبراهيم الذي بدأ معه عمل البناء. لا أدري كيف أصف مشاعري ومشاعر إبراهيم، كان خليطا من الفرح والحزن والرضا والغضب والسعادة والغم. كنا في فرح على فوز رجل اختار طريقه وقام بواجبه ففاز بأغلى وأثمن ما يتمناه الرجال ممن في مثل حال شعبنا، وكنا في حزن على فراق رجل نشعر أن فراقه قد ترى فراغا ليس من السهل أن تملأه أو يملأه غيره. فور سماعنا الخبر سقطت دمعة حادة على وجنة إبراهيم ثم مسحها سريعا وهو يحاول إخفاء ذلك، ثم قال: الحمد لله الذي أكرمه بالشهادة، والله إن ياسر كان يستحقها، نسأل الله أن يتقبله في الصالحين والشهداء. ثم خرجنا مسرعين لنقوم بواجبه، فنقف مع أهله، أقمنا عريشا كبيرا مغطى بالشادر، وأحضرنا الكراسي وجلسنا مع عدد من أهله وجيرانه لاستقبال وفود المعزين. رأيت أمه وزوجته في حالة غريبة كذلك، يغالبهما البكاء، وأمي إلى جوارها وهما تحاولان أن تواسيها بدلا من أن تفعل ذلك هي. تقول إحداهما: الحمد لله، لقد نال أسمى ما تمنى، الحمد لله. وقد كان يشدد علينا أن لا نبكي عليه قائلا: الشهداء لا يبكى عليهم ولا يتم العزاء فيهم، وإنما يودعون بالزغاريد ويبارك لأهلهم باستشهادهم، فتنطلق زغاريد النساء، فلا أمتلك القدرة على حبس دموعي، وأنا أعجب لهذه الحالة التي هي بها، فقد اعتاد شعبنا أن يبكي الشهداء، أما الآن فبالزغاريد يودعون، والأعجب أنهم كانوا يوزعون البقلاو على الذين جاءوا للعزاء، فيرتبك المعزون، هل يرددون كلمات العزاء أم كلمات التهنئة والمباركة؟ بينما نحن في خيمة العزاء، جاءت قافلة كبيرة من سيارات ومركبات الاحتلال، داهمت المكان واقتحمت بعض المركبات الخيمة، فهدمتها وكسرت بعض الكراسي، فانفتحت مواجهات عنيفة بين الحشد وبين قوات الاحتلال. بعد انصرافهم عدنا نصب الخيام، وعاد تدفق المعزين كما كان دون توقف. يومها وزعت الصور ملونة كبيرة للشهيد، وقد تنافس الناس على أن تنالهم إحداها، وألصق الكثير منها على جدران الأزقة في المخيم، فلا تسير في زقاق إلا وصورته أمامك، وصنع الكثيرون لها إطارات وعلقوها على واجهات غرف الضيوف عندهم. أما إبراهيم فلم يعلق الصورة، وحين سألته لما لا يعلق صورة صديقه الحميم قال: هي معلقة في أعماق روحي يا أحمد، وقد كانت زوجته حامل، فقال: لئن رزقت ولدا سأسميه ياسر إن شاء الله. يحيى يترك بير زيت في عطلة نهاية الأسبوع، عائدا إلى قريته، وبعد رؤية أهله خرج لصلاة العصر في المسجد هناك. هناك التقى بأحد أصدقائه، وخرج معه للالتقاء ببعض المطاردين من المجاهدين الذين يقيمون في القرية. جلسوا في الغرفة في تسوية أحد البيوت، وبدأ يحيى يشرح لهم أنه بعد البحث فقد عثر على طريقة يمكنه أن يحضر من خلالها نوعا من المتفجرات، فصرخوا إعجابا ودهشة وتقديرا، وحتى أن بعضهم لم يكن مصدقا. واصل يحيى بأن المواد الأساسية التي يتم التحضير منها مواد متوفرة ويسهل الحصول عليها، وهي نوع من السماد الكيماوي ومادة الأسيتون، وعلى الفور انطلق البعض لإحضار ما يلزم. عكف يحيى واثنان من إخوانه على تحضير المادة، يخلطون المواد برفق فتتصاعد منها أبخرة ذات تأثير قوي، فيضغط أحدهم للخروج إلى الهواء الطلق، ويحيى عاكف لا يفارق. بعد تجهيز المواد يتم تعبئتها في اسطوانة حديدية، حيث حملها الثلاثة إلى منطقة خاوية بين الجبال، حيث كسر زجاج لمبة كهربائية، وأدخلوا داخل المادة الحشوة في الاسطوانة، ومددوا فيها سلكا كهربائيا، حيث ابتعدوا عنها عشرات الأمتار، وخفضوا رؤوسهم، ووضعوا أصابعهم في آذانهم، ووضع يحيى طرفي السلكين على قطبي البطارية، ولكن شيئا لم يحدث، لا انفجار لا كبير ولا صغير. نظر مرافقاه كل للآخر وإليه كأنهما يقولان: ماذا حدث؟ ولما لم يحدث الانفجار الذي أوجعت رؤوسنا بالحديث عنه؟ وقام أحدهما يجري نحو العبوة ليركلها بقدمه، فصرخ عليه يحيى وأفهمه مدى جدية الأمر بالعودة وعدم التهور، فصل الأسلاك عن البطارية وأحضر غصنا طويلا جرده من الأوراق، واقترب زاحفا وعرقه يتصبب على جبينه وهو يدفعها بالعصا عدة مرات، وهو لا يزال منبطحا على بطنه لا يرفع رأسه. دفعها عدة مرات، تأكد من عدم جاهزيتها للانفجار، فاستند جالسا. حينها جاء زميلاه وجلسا إلى جواره لتفحص الأمر، فوجدا أن سلك الاشتعال التنجستين كان مقطوعا. ابتسم يحيى قائلا: ألم أقل لكما؟ إذن فالخلل مجرد خلل فني. وطار أحد زميليه إلى البلدة ليجهز هذه المرة لمبتين كبيرتين، كسروا زجاجهما ووضعوا السلكين بحيث إذا حدث خلل في أحدها قام الآخر بالدور المطلوب، شبكوا السلك وابتعدوا وانبطحوا وهم يختفون وراء كتلة صخرية. ابتسم يحيى وهو يقول: الآن أغلق أذانكما. وما أن أغلق أذانهما ووضع طرفي السلك على قطبي البطارية جاء صوت الانفجار مزلزلا، وقد لحقته شظايا صخرية تطايرت من كل مكان الانفجار، فقام الثلاثة يجرون لمغادرة المكان قبل أن تأتي قوات الاحتلال ومخابراته على صوت الانفجار، وزميلاه يقبلانه ويحتضنانه، وزهدي يقول: الآن سنحضر عبوات كثيرة ونضعها في طريق الدوريات لنريهم الويل. ابتسم يحيى قائلا: لا، لن نضعها في طريق الدوريات. فنظر إليه زهدي مندهشا: إذن أين سنضعها؟ ولماذا أجهدنا أنفسنا كل هذا الجهد إذا كنا لن نستخدمها في عملياتنا ضد الاحتلال؟ ابتسم يحيى ثانية وقال: إن هذا المحتل الذي يقتل فينا على مدار سنوات منذ بداية الانتفاضة دون أي رحمة أو اعتبار لدم الشهداء رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، وحتى لم يرحم الأطفال أو الرضع، يجب أن يدفع أبهى الثمن يمكن تحصيله. يجب أن يفهم الآن أننا قادرون على ضرب عمقه. يجب أن نوجه له الضربات تحت الحزام والوجه وليس فقط في الأطراف المحصنة والمدرعة. سأل زهدي: هل تقصد أن نقوم بعمليات في الداخل؟ أجاب يحيى مبتسما: نعم، عمليات نوعية وانتقائية قوية جدا، توازن بين عمليات القتل التي ارتكبها المحتلون طيلة السنوات حين كنا لا نمتلك إلا الحجر والعصا. انكب يحيى على تحضير المواد وانطلق زهدي يبحث عن الهدف، فوجد بعض الشباب ممن يعرفون أحد الملاهي حيث يجتمع فيه المئات من الإسرائيليين مساء الجمعة، وقد عاد الكثيرون منهم من وحداتهم العسكرية التي تخدم في المناطق، وعدت العبوات وحملت على إحدى السيارات، وانطلق بها اثنان من الشباب لنقلها إلى موقع الهدف. حين اقتربا من الهدف كان في المكان حادث طرق وحركة غير عادية للشرطة. ارتبك السائق ظنا منه أنه هو المقصود بتلك الحركة، وظهر بعد ذلك رجال الشرطة وبدأت عملية مطاردة في الشوارع، وصرخ عبد الرؤوف حينها: آه، لو كانت هذه العبوات جاهزة للتفجير ونحن هنا. فصرخ صاحبه: المهم أن ننجو الآن أو ينجو أحدنا. ثم صرخ عن الالتفاتة الأولى: سأخفف السرعة، افتح الباب وألقي بنفسك خارج السيارة وتظاهر أنك تسير على الجانب الطريق. وصرخ عبد الرؤوف: وأنت؟ المهم انجو أنت وأنا أحاول، أقلها أن ينجو أحدنا. غصت السجون والمعتقلات بالأسرى والمعتقلين، واضطرت سلطات الاحتلال لفتح المزيد منها. أحد هذه المعتقلات كان معتقل الظاهرية، تحيط به الأسلاك الشائكة والأبراج والبنادق والرشاشات الثقيلة، وخيامه تضج بمن فيها من المعتقلين الذين يتحرقون للحرية والانطلاق بهم من جديد للانتفاضة والمقاومة خارج المعتقل. وعلى بعد ليس كبيرا منه ينزوي أحد الشبان وراء أحد السواتر ويخرج من جيبه قطاعة أسلاك ويربطها بحبل رفيع لكنه متين بطول حوالي متر، يمسك بطرف الحبل وقد تدلت القطاعة من الطرف الآخر، ويبدأ يلوح بها بقوة في طريقة لف المقلاع، وحين تزداد سرعتها وهي في اتجاه اندفاع نحو المعتقل يفلت الطرف الذي بيده فتطير لتقع داخل الساحة المقابلة. من داخل إحدى الخيام عينان ترقبان الاتجاه بكل حذر وإرادة في انتظار الإشارة من الخارج لإنجاز المهمة، وفي الظلام الدامس يلمع ضوء خفيف جدا مرتين، فتمتد يد صاحب العينين إلى فمه لتغطيه، وهو يردد بصوت حالم: الحمد لله، الحمد لله. مع بزوغ الفجر كان جهاد جالسا في فراشه فلم ينم طيلة الليل، وإن تظاهر بالنوم ولكن عينيه لم تفارقا تلك الساحة. مع انتهاء العد وانطلاق الشبان للساحة لقضاء الحاجة وغسل وجوههم كان الأول ممن وصلوا للساحة، وجالت عيناه تمشطان تلك الساحة، ثم انحنى يلتقط القطاعة عن الأرض ويخفيها في ثيابه وينخرط داخل الجمع في تلك الساحة. مع حلول ظلام المساء ودخول الليل زحف نحو الأسلاك من إحدى النقاط المنزوية والتي لا تنكشف جيدا للبرج القريب، مد يده وأخرج القطاعة من حزامه وقطع السلك الشائك عدة قطعات محدثا فجوة فيه، وانسل منها للخارج وبهدوء وخفة. انسل وراءه أربعة آخرون من المعتقلين، ثوان معدودة وصلت بينهم وبين الحرية. استمروا بالزحف حتى ابتعدوا عن جدار المعتقل، وعند أول ساتر يقفز الواحد منهم واقفا على قدميه معانقا أصحابه منطلقا إلى الحرية الواسعة. قبل طلوع الفجر كان ثلاثة من هؤلاء الشبان قد وصلوا أطراف مدينة الخليل، وعثروا على أحد معارفهم الذي سيرسلهم إلى مكان الاختفاء ويؤمن بعض الطعام والشراب والغطاء، وتركهم منطلقا ليبحث لهم عن زملائهم الذين اختفوا بعد محاولات قوات الاحتلال اعتقالهم. ومع المساء كان أولئك الإخوة قد حضروا إلى المكان مخبأ أصحابهم وبأيديهم بنادقهم. عانق أحدهم الآخر بحرارة وعانقوا البنادق بحرارة أشد، وجلسوا يستعدون للغد. تواصلت ظاهرة قتل العملاء أو المشبوهين بالعمالة مع مخابرات الاحتلال، ففي كل فترة يتم قتل أحدهم وإلقاء جثته وصلبها، وأحيانا يتم جلد أحدهم حيث يصلب في أحد الميادين ويجلد أو يعدم. بدأت ترتفع أصوات من المثقفين تدعو إلى إعادة النظر في هذه القضية وتقييمها ووقفها، ورغم أن العاملين في ميدان المقاومة من المجاهدين والمقاومين كانوا على قناعة بصحة استمرارية ذلك وضرورتها لاعتبارات مبررة، حيث أن من يتعاون مع الاحتلال يجب قتله لاعتبارات مصلحية، حيث أن استمرارية المقاومة ونجاحها يعتمد بدرجة كبيرة على تنظيف المجتمع من العملاء، أو بمصطلح أدق فإن نجاح المقاومة واستمراريتها يعتمد بدرجة كبيرة على اقتلاع عيون المحتل التي يرانا بها من الداخل. جدل كبير ثار في كافة المحافل حول هذه القضية. الطرف المؤيد يطرح الاعتبارين السابقين، أما المعارض فيرى أن هناك مبالغة كبيرة في ذلك، وأنها عملية تأكل داخلنا ويجب أن تتوقف. ولما كانت هناك أصوات تتعالى بضرورة وقف الانتفاضة، فلم يكن من السهل التمييز بين هذين الصوتين، وبدوا وكأنهما نفس الصوت، ويبدو أن البعض كان يتبنى وجهة النظر في نفس الوقت بوقف الانتفاضة ووقف ظاهرة القتل بدعوى العمالة مع الاحتلال. كثيرا ما كان مثل هذا الجدل يثور في لقاءات أخي محمود مع أصدقائه التي تجري في غرفة الضيوف في دارنا، وللحق فقد كان هناك إفراط واضح في هذه الظاهرة، والأخطر في الأمر أنه لم يكن هناك مرجعية وطنية، وحتى لم يكن في الغالب مرجعيات تنظيمية لإصدار القرار في ذلك، وظلت القرارات بأيدي مجموعات من الشبان المتحمسين في الغالب دون أي رقابة من جهة عليا مسؤولة، كما أن أي رقابة ذات طابع قضائي أو قانوني أو حقوقي كانت غائبة تماما عن الأمر. وقد كان بعض العارفين والمطلعين على الأمور أمثال محمود يطرحون مثل هذه الأفكار، ولكن كان من الواضح أن تطبيق ذلك أقرب إلى المستحيل لاعتبارات ذاتية في المقاومة، فصائلها وخلاياها واختلافاتها، واعتبارات موضوعية في الظروف التي يفرضها الاحتلال وما يواكب ذلك من اعتقالات واغتيالات وتغييب لأصحاب الرأي في السجون أو بالإبعاد. ولكن مما لا شك فيه فقد كان من الواضح أن الاستمرار في هذه الظاهرة دون ضبط هو خطأ كبير، ومما لا شك فيه أن الجهد المبذول من المسؤولين والمثقفين والقانونيين في محاولة إيجاد الحل الأمثل لذلك بالاستمرار المضبوط لعلاج الظاهرة مع أقل درجة ممكنة من عمليات القتل وباجتناب الصور البشعة والمنفرة منه، اسم عماد أصبح على كل لسان وصار رمزا للبطولة والمقاومة، حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تهتم به بصورة خاصة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي رابين أسماه الشبح، وأخذ يضغط على قادته العسكريين والأمنيين بضرورة جلب رأسه. وبالمقابل فقد بدأت قوات الاحتلال تتخذ إجراءات أمنية جديدة للحفاظ على أمنها وسلامتها. تم الإعلان عن منع تجاوز أي سيارة يسوقها عربي لأي سيارة عسكرية إسرائيلية أو الاقتراب منها، بحيث أنها يجب أن تبعد عنها ما لا يقل عن 50 مترا. وإذا حاولت السيارة العربية الاقتراب أو التجاوز شهر عليها السلاح وأطلق عليها النار. منعت أي سيارة إسرائيلية من التحرك في قطاع غزة بدون مرافقة عسكرية، ثم منع تحرك أي سيارة عسكرية بشكل منفرد. وأقل تحرك يجب أن يكون بسيارتين عسكريتين، إلى غير ذلك من التضييق على المواطنين والاعتقالات والمداهمات وعمليات إطلاق النار بمجرد الشبهة أو أقل من الشبهة. وصلت معلومات عن دورية عسكرية من سيارتي جيب تتحركان في مخيم جباليا بجوار المقبرة إلى معسكر الجيش في المخيم. في وقت قريب من أول الليل خطط عماد وإخوانه للعملية، وكمنوا لسيارات الجيب في أزقة المخيم، واحد منهم في زقاق متقدم باتجاه القافلة واثنان في زقاق آخر، والزقاقان يطلان على الطريق الذي تتحرك عليه السيارتان في العادة. تركوا السيارة الأولى تمر وتتجاوز مدخل الزقاقين، وقبل أن تصل السيارة الثانية مدخل الزقاق الثاني خرج الثلاثة. الأول المنفرد يطلق النار على ظهر الجيب الأول، والاثنان الآخران يطلقان النار على الجيب الثاني وجها لوجه، وحيث نزلا للطريق وبدأ بإطلاق النار. كان على بعد 3 أمتار فقط من سيارة الجيب، ولم يتمكن الجنود من الرد ولو بطلقة واحدة. قتل الجنود الثلاثة في السيارة الثانية التي خرجت عن الطريق، وأصيب جنود السيارة الأولى، وانسحب الثلاثة عبر الأزقة الضيقة إلى سيارة تنتظرهم انطلقت بهم لتغادر المخيم. تعزيزات، منع تجول، اعتقالات، تحقيقات، كما هي العادة دون جدوى. وقد اضطر رابين لقطع زيارته لواشنطن، وعاد فور سماعه خبر العملية، وانسحب المجاهدون إلى طريق شارع النصر في غزة، حيث كان إبراهيم بانتظارهم بسيارته. ركبوا سيارته بعد أن أخفوا السيارة التي نفذوا بها العملية، وانطلق بهم إلى بيت جديد سيأمون إليه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. نزل إبراهيم وطرق الباب، فتح الباب لهم فتاة في مقتبل العمر، وحين رأى إبراهيم سأل: هل جاءوا معك؟ فأجاب إبراهيم: نعم. فدخل الفتى يجري للبيت، ثم عاد بعد دقيقة قائلا: تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا، تفضلوا أهلا وسهلا. واحمرار وجهه لا يخفى مع مرور الوقت. ثم خرج يجري وعاد يجري ويرحب من جديد. كان واضحا أنه لا يدري ما يفعل من شدة الانفعال، وإبراهيم ينظر إلى إخوانه ويبتسم فيبتسمون. جلس الفتى إلى جوارهم على ذلك الفراش الذي فرش على الأرض وقال: أنا نضال، أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا. رد إبراهيم: زاد الله شرفكم، تعرف أنا إبراهيم، وهذا أحمد، وهذا خالد، وهذا عماد. انفعل الفتى من جديد وقال: أنت عماد؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أمي الآن تحضر لكم العشاء، خذوا راحتكم وتمددوا، خذوا راحتكم. ثم قام وخرج يجري ليتفحص ما حدث مع العشاء. عاد يجري وأطل من الباب وقال: أمي وأبي يريدان أن يأتيا ليتعرفا عليكم. نظر المجاهدون إلى إبراهيم، فهو يعرف الناس وهو صاحب القرار، فهز رأسه بالإيجاب. ذهب النضال يجري، ثم عاد وخلفه أبوه وأمه، الرجل طويل ضخم تبدو علامات الطيبة على وجهه. قرأ السلام ودخل يسلم على الشباب ويصافحهم، والأم وقفت لدى الباب تلفها ثيابها البيضاء وتغطي رأسها والوقار يجللها، لم تصافح بيدها، وانطلقت منها كلمات الترحاب بدون حدود. بدأ نضال يعرفها على الضيوف، وهو يكاد يطير فخرا بضيوفه المميزين. رحب الوالدان بالضيوف كل الترحيب. خطت أم نضال للوراء لتخرج قائلة: أنا سأذهب لأكمل تجهيز العشاء، خذوا راحتكم يا أولادي، اعتبروا أنفسكم في بيوتكم، وكل ما يخطر ببالكم من طعام أو شراب فقط اطلبوا، الله يحميكم يرعاكم. وخرجت أم نضال جلس يرحب بالشباب ويتعرف عليهم. أم نضال عادت بعد بعض الوقت تحمل صينية الطعام وفوق الأرز بعض الزغاليل أفراخ الحمام الصغيرة، فقفز نضال يتناول منها الطعام ويضعه أمام الشباب وهو يقول: تفضلوا تفضلوا. خرجت أم نضال وهي تقول: صحتين وعافية، وبدأ الموجودون بتناول الطعام. وكان الطعام ليس لذيذا فقط، بل يقطر بالحب الذي يعمر قلوب هذه العائلة الفلسطينية متوسطة الحال، كما هو شأن باقي العائلات تجاه المقاومة ورجالها. وكلما أظهر أحد الشباب نية التوقف عن الطعام ناوله أبو نضال لقمة جديدة ضاغطا عليه لتناول المزيد ثم المزيد. شبعوا وقاموا يغسلون أيديهم، ونضال يحمل الصينية خارجا فيها ليضعها أمام إخوته وأمه الذين جلسوا في غرفة أخرى يتناولون عشاءهم كذلك. زنازين التحقيق في مقر التحقيق في المسكوبية في القدس يضج بالمعتقلين، والسجانون يسحبون هذا لغرفة التحقيق ويرجعون ثانيا من غرفة ثانية، والمحققون يسألون ويضربون ويعذبون ويهددون للوصول إلى كل معلومة من أحد المقاومين أو نشطاء الانتفاضة عن أي قطعة سلاح. في إحدى الغرف ضابط التحقيق يساوم أحد الشبان بأنه إذا وافق على التعامل معهم فإنه سيتم إطلاق سراحه من السجن فورا، وسيسقطون عنه السجن الذي ستفرضه عليه المحكمة إذا ذهب إليها، وبعد اعتراف إخوانه عليه قد يحكم 10 سنوات، وسيبدأ بالضغط عليه مرة بالترهيب وأخرى بالترغيب. ووجه الشاب يحمر ويزداد احمرارا، شاب في مكتمل عمره بتجربة محدودة في الحياة يمكن الطمع في تجنيده كعميل للمخابرات الإسرائيلية. والشاب يرفض، وضابط المخابرات يضغط عليه، وفي النهاية أعلن الشاب موافقته، فقام رجل المخابرات يصافحه ويؤكد له أنهما الآن صديقان، ويخرج ليحضر أطباق الفاكهة والحلوى فيضعها أمام الشاب ويدعوه لتناول الطعام مع صديقه الحميم، بينما صديق ثالث يصور الشاب وهو يتناول الفاكهة إلى جوار الضابط الذي يمازحه ويضاحكه، ثم قال له أنه بعد عدة أيام سيخرج للمحكمة، ومن هناك سيقرر القاضي الإفراج عنه كي تبدو الأمور منطقية ولا يثير ذلك الشبهات حوله. يعطيه رقم التليفون للاتصال به عند الضرورة واللزوم، ويعرفه بعنوان شقة في القدس ليأتي إليها في مطلع الشهر القادم الساعة 10 صباحا. فقط يطرق باب الشقة وسيجده هناك في انتظاره ليتفاهم معه على ما يريد من معلومات وعلى طريقة الاتصال وما شابه. يطلق سراح ماهر فيعود إلى بيته في مخيم عايدة قرب بيت لحم. يأتي الأهل والأقارب والجيران والأصحاب يسلمون عليه ويهنئونه على سلامته. ما أن تنتهي تلك السلامات والتهنئات حتى يذهب إلى شيخه ومربيه في المسجد فيخبره بالأمر، مؤكدا له أنه ما فعل ذلك إلا ليلقن هذا الغبي درسا لا ينساه هو وجهازه وقيادته، وأنه سيقتله. يهز الشيخ رأسه موافقا، فيخرج ماهر إلى ابني عمه ناصر ومحمود ليخبرهما بالأمر ويطلب مساعدتهما في تنفيذ المهمة، يسألانه عن المكان والزمان والتفاصيل اللازمة، ويعقد الثلاثة العزم على فعل ذلك. في الموعد المحدد يخرج الثلاثة بيد ماهر مطرقة شاكوش عادية، وبأيدي الآخرين سكاكين مطبخ يخفونها داخل ملابسهم، وينطلقون للقدس. يصلون إلى البناية ويدخلون حتى باب الشقة. يقف ماهر مقابل الباب، وناصر عن اليمين ومحمود عن اليسار. يضغط ماهر على الجرس فيفتح رجل المخابرات الباب مبتسما ويقول: ادخل ادخل، ويلتفت داخلا وهو يقول: اغلق الباب وراءك. يخرج ماهر المطرقة من ملابسه وراء ظهره ويضربه في مؤخرة رأسه فيخر على الأرض، وينقض عليه الثلاثة ضربا وطعنا، ثم يغادرون المكان بهدوء وكأن شيئا لم يكن. ماهر طار بعيدا عن البيت لأنه يدرك أنهم سيأتون لاعتقاله. مع المساء حوصر المخيم وبدأت حملات اعتقالات، وأعلن عن موت رجل المخابرات. قوات كبيرة من جيش الاحتلال على رأسها عدد من ضباط المخابرات تداهم قرية رافات وتحاصر بيت أبو يحيى وتقتحمه وهم يصرخون: أين يحيى؟ أين يحيى؟ يحيى لم يكن في البيت، فبعد سماعه بأخبار ما حدث مع السيارة التي كانت تحمل العبوات التي جهزها لم يعد يبيت في الدار ولا يزورها إلا نادرا ودون أن يراه أحد، يغادرها سريعا وقد كان يختفي عند بعض أصدقائه. فتش الجنود الدار وقلبوها رأسا على عقب، صادروا كل كتبه وأدواته وأوراقه وخرجوا بها واعتقلوا والده للتحقيق. بعد أيام من التحقيق أطلقوا سراحه. أما يحيى فقد انتقل إلى نابلس واختفى فيها عند بعض إخوانه حتى تهدأ العاصفة، ثم بدأ بالاتصال بالعديد من الشبان حيث يضمهم إلى خلايا فدائية ليبدأ العمل في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، مجموعة في نابلس وأخرى في عنبتة والثالثة في طوباس ورابعة في جنين. ولأنه مطلوب لقوات الاحتلال يتفق مع مسؤولي المجموعات كلا على حدة أن يتصلوا به عن طريق نقاط ميتة، حيث يتفق مع كل واحد منهم على مكان محدد يتم من خلاله تبادل الرسائل المكتوبة، حيث ينقلهم له شاب غير معروف وغير مطلوب لقوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية، مخيم العرقوب على الطريق العام الواصل بين بيت لحم إلى الخليل. شباب المخيم يأتون لبيت أحد شباب المخيم ليباركوا له الإفراج عنه بعد فترة من الاعتقال في معتقل النقب، يهنئون ويباركون، ما أن ينصرف المهنئون وتخلو الدار وتخف حركة الناس في المخيم. محمد يلبس سترته الشتوية ويغطي رأسه بكوفية حمراء ويتسلل خارجا من الدار. فور خروجه من الدار يريد إخفاء وجهه كي لا يعرفه أحد إن لاقاه في الطريق. يصل إلى أحد البيوت، يطرق الباب طرقا خفيفا بصورة منتظمة، يفتح الباب ويخرج خالد شاب في مطلع العشرينات من عمره، تغطي وجهه لحية خفيفة تضفي عليه أناقة فوق أناقة. يسأله خالد: هل أخرج السيارة؟ فيجيب خالد: نعم بسرعة، ليس لدينا وقت كثير. يخرج خالد سيارته، يجلس محمد إلى جواره، وتنطلق السيارة بهما متجهة جنوبا نحو الخليل، وتمر في مركز الخليل وتواصل السير نحو الغرب خارجة من الخليل إلى بلدة بيت عوى. يتوقف خالد عند أحد البيوت وينزل مترجلا إلى باب بيت يطرقه، فيفتح الباب شاب يتحدث معه خالد بضع كلمات ويرد على الشاب. يخرج من البيت رجل يسلم على خالد، يتحدث خالد معه، ثم يعود بالسيارة برفقة الرجل، يصعدان السيارة وينطلق خالد والرجل ويوجهه إلى الطريق التي عليه أن يسلكها، حيث يشير لبيت قريب قائلا: توقف هنا. وترجل من السيارة قائلا: انتظر قليلا حتى أرى، وينزل إلى البيت وهو يحاول تفحص المكان من حوله. يطرق الباب، يفتح ويطل منه شخص يتحدث معه، ثم يعود للسيارة طالبا من خالد ومحمد النزول ومرافقته للبيت. يدخلون البيت إلى إحدى الغرف حيث يجلس خمسة من الشباب، اثنان منهما ممن هربوا قبل وقت من سجن معتقل مجده. حين يرون محمدا يقفزون على أرجلهم ترحيبا ومعانقة، ويجلس الجميع، يسأل أحدهم: متى أفرج عنك؟ فيجيب خالد: اليوم. فيضحكون جميعا ويقول أحدهم: محمد كالنار، لم يستطع الانتظار حتى الغد. فابتسم محمد قائلا: كيف أستطيع الصبر؟ والله لولا حبي للناس وتقديري لهم ولمجيئهم للسلام علي لتركتهم في البيت وجئت فورا للسلام على والدي وإخواني. فيضحك الشباب ويقول أحدهم: رويدك رويدك يا أبا رجدي. فيقول محمد: المهم أنني الحمد لله قد عثرت عليكم فورا. ها، ما هي الأخبار؟ ماذا لديكم؟ كم من المجاهدين عندنا؟ ما هي أخبار الذخيرة؟ الملاجئ؟ ما هو استعداد الناس لإيوائكم؟ هل هناك أهداف مرصودة لاستهدافها؟ ماذا؟ هل؟ كيف؟ متى؟ والشباب يبتسمون في انتظار توقفها عن الأسئلة. يقول أحد الشباب والبسمة لا تفارق شفتيه: وضعنا جيد أيها القائد، وضعنا جيد، كنا في انتظار انضمامك فقط. ويبدأ يشرح آخر ما لديهم من أخبار: جاءني القبول للوظيفة في المدرسة الإعدادية للاجئين، حيث بدأ الدوام فيها، وبدأت أمي على الفور تحدثني عن الزواج. على الفور عبرت إلى ذاكرتي صورة تلك الفتاة التي كنت قد بدأت أحبها وأرقبها على طريق الجامعة، وانقطعت عن ذلك منذ كلام إبراهيم عن الحب الواحد والوحيد. وتساءلت في نفسي: هل لا تزال موجودة؟ لم تتزوج ولم يخطبها أحد؟ إن علي أن أتفحص ذلك، فإن كانت لا تزال على ما كانت عليه فقد تحقق ما أريد. ودعوت الله في نفسي أن يجعلها من نصيبي. كنا قد بدأنا نقضي بداية ليلنا في غرفة والدتي. كل من كان متفرغا منا ومتواجدا بالبيت في ساعات المساء يأتي إلى غرفة الوالدة، يأتي هو وزوجته، وقد غطت رأسها طبعا ما عدا مريم، فهي ببيت زوجها وإخوتها، ويأتي معهم أولادهم وبناتهم. نجتمع أحيانا جميعا، وأحيانا يأتي بعضنا فقط، نجلس نتحدث ونرى الأخبار على التلفاز، نتحدث حولها، نتسلى على بذور البطيخ. أحيانا يحضر أحدهم بعض الفواكه أو الحلويات، وتقوم إحداهن لتعد لنا الشاي أو السحلب. نجلس نمضي سهرتنا معا، نتناقش، نتشاجر أحيانا، نختلف أحيانا أخرى، وقليلا ما نتفق على نفس الموقف من نفس القضية في ظل التناقضات الفكرية في البيت. وبعد مرور شيء من الوقت ينصرف كل منا إلى شقته، وفي العادة وهم يحملون أطفالهم الذين يكون النوم قد غلبهم على أيدي آبائهم أو في حجور وأحضان أمهاتهم. قوات كبيرة من الجيش وعلى رأسها ضباط مخابرات الخليل يأتي لإغلاق بيوت الخلية التي سبق اعتقالها في الخليل على خلفية العمليات العسكرية ضد جنود الاحتلال، ويأتون إلى بيت أم جميل، يقتحمونه ويبدأون بطرد أهلي وإلقاء بعض الأغراض للخارج، بينما بعض الجنود يلحمون النوافذ والأبواب. ضابط المخابرات يدفع أم جميل التي تحاول التثبت ببيتها رافضة الخروج فيدفعها بقوة، فتقع على الأرض فترفع يدها للسماء وتقول بصوت يسمعه الله: الله يجعلها آخر أيامك الأخيرة، وإن شاء الله شباب الكتائب يقتلونك. بعد أيام ينطلق ضابط المخابرات بسيارته الحديثة تنهب الأرض نهبا، ومن ورائه سيارة مسرعة تحاول تجاوزه وفيها عدد من المجاهدين وبنادقهم جاهزة لتصب الجحيم على رأسه. ومع تقدم السيارة الثانية انفتحت منها نيران ثلاث بنادق رشاشة، جعلت السيارة ومن فيها كعصف مأكول. بعد أيام أخرى يكمن المجاهدون لسيارة حاخام المستوطنات الواقعة في الخليل وحولها، ومع قدومها يرشونها بالنار فتنقلب في الوادي فيقتل ويصاب مرافقه، وينطلق المجاهدون للاختفاء. تتواصل عمليات المجاهدين في منطقة الخليل والقرى المحيطة بها، فلا تصل إليهم معلومات عن وجود هدف للجيش المحتل أو المستوطنين إلا وانطلقوا يكمنون له وراء الصخور المترامية على جوانب الطرق، أو بالإسراع بسيارة متجاوزة تمر على بعد عشرات السنتيمترات منه فتحوله إلى كتلة من لهب وموت وعذاب. هاجموا العديد من سيارات الجيب العسكرية، والعديد من سيارات المستوطنين العادية، والعديد من الحافلات التي تنقل المستوطنين أو الجنود بين مستوطنات المنطقة ومنها إلى القدس. في كل يوم عمليات إطلاق نار وقتلى، ولا تمر عدة أيام دون أن يتلقى الاحتلال ضربة هنا أو ضربة هناك. يضرب في الجنوب فيستنفر قواته للجنوب، ويغلق ويحاصر ويعتقل، ويفرض حظر التجول، فتأتيه الضربة من الشمال فيهب للشمال، فتأتيه في الشرق أو في الغرب عشرات بل عشرات العمليات وعشرات من القتلى، وقد انقسم المجاهدون إلى فرقتين، إحداهما في الخليل والقرى الجنوبية والثانية في الخليل والقرى الشمالية، وتأتي الضربات متتالية ومتلاحقة، وكل فريق يكمل في عمله عمل إخوانه في الفريق الآخر. هناك في مخيم مرج الزهور في الجنوب اللبناني يستلقي جمال على فراشه ويضع إحدى رجليه فوق رجله الأخرى وقد نصبها، ورجله تهتز طربا وهو يستمع للأخبار، ويضحك ضحكة خفيفة واثقة ويقول مخاطبا صديقه عبد الرحمن: ألم أقل لك؟ فيسأله عبد الرحمن: ماذا قلت يا شيخ جمال؟ فيقول: أتذكر تلك القصة التي حدثتكم بها على سفح الجبل في صريف يوم جئنا لزيارتك وجاء أخوك الأكبر وأحضر لنا الطعام وجلس يتحدث معنا؟ أجاب عبد الرحمن: أذكر الموقف بشكل عام، ولكني لا أذكر قصته أو ما ذكرته أنت حينها. ما هي القصة وماذا قلت؟ قال جمال مبتسما: القصة التي أخبرتك يومها أنني حين كنت طفلا واحتل اليهود الخليل عام 1967 وبدأوا يتحركون في المدينة بسهولة ودون أي معترض ودون أي مواجهة، أخذت حجرا عن الأرض وألقيته على أحد اليهود وهربت وراء أشجار التفاح، وبعد وقت سمعت واحدا من أبناء الجيران ينادي علي طالبا مني الخروج وبأن اليهودي قد ذهب من المكان، وحين خرجت وجدت قاطعه عبد الرحمن: تذكرت، وحين خرجت وجدت اليهودي يشهر مسدسه وقد هددك وخوفك. فأجاب جمال: بالضبط. فسأله عبد الرحمن: وما الذي ذكرك بها؟ فأجاب: ذكرني بها ما تشهده الخليل هذه الأيام من عمليات فدائية متتالية لا تكاد تتوقف رغم الشهداء والحصار وحظر التجول والعقوبات الجماعية. خليل اليوم ليست خليل قبل 25 سنة، تلك خليل أرادت العيش بهدوء وكسب الرزق وبناء الثروات، وحرصت أن لا نتصادم مع الاحتلال ولا مع المستوطنين رغم أنهم لم يتركوا واحدا منا وشأنا. أما خليل اليوم فهي خليل المقاومة والاستشهاد، فيتنهد قائلا: أرأيت يا جمال كيف أن العمل الهادئ وطول النفس والنار الخفيفة تنضج الأمور وتحدث التغيير؟ فيبتسم عبد الرحمن قائلا: صدقت، والحمد لله أن جهدنا لم يذهب هدرا، بل أتشاهد الجيل المقاتل المستعد للتفاني؟ الحمد لله. فيبتسم جمال قائلا: وماذا بعد يا عبد الرحمن؟ وماذا رأيت بعد؟ فإن هذه هي البداية، وسيأتي بإذن الله أعظم بكثير، والله إني لأرى الأيام القادمة. وقد اشتعلت أرضنا كلها نارا تحت أقدام المحتلين، وإني لأراهم يلعنون اليوم الذي نزلوا فيه أرضنا واحتلوا فيه مقدساتنا. الفصل 25. في إحدى الأمسيات بينما كنا نتسامر في غرفة أمي، قال إبراهيم: أفكر في الذهاب أنا ومريم والأولاد لأسبوع إلى رام الله لزيارة محمد ولتغيير الأجواء. أجابت زوجتا محمود وحسن معا بأن الفكرة ممتازة، وظل محمد وحسن صامتين. أما أمي فكانت تنظر من طرف خفي لملامح وجه إبراهيم، محاولة أن تقرأ من وجهه ما لم تصرح به كلماته، وكأنه أدرك هواجزها فقال موجها لها الحديث: ما رأيك يا عمتي؟ ما رأيك أن تأتي معنا؟ نزورهم لعدة أيام، نتفسح في رام الله والضفة الغربية ثم نعود. وكأنها اطمأنت حين دعاها للذهاب فقالت: أنا كبرت ولم أعد قادر على السفر، اذهبوا أنتم إن شئتم. فقالت مريم: اذهبي يا أمي فليس هناك تعب، فالسيارة ستأخذك من باب البيت هنا إلى باب البيت هناك. والتفتت إلى إبراهيم متسائلة: سنذهب بسيارتنا يا إبراهيم، أليس كذلك؟ فأجاب إبراهيم: متى شئتي، غدا إن شئتي أو في أي وقت تشائين، بعد يوم بعد أسبوع. فردت: دعني أفكر حتى الصباح وغدا سأرد عليك. في اليوم التالي اعتذرت أمي عن الذهاب ودعت لهما بالتوفيق في سفرهما، حيث انطلق إبراهيم بزوجته وابنته إلى رام الله. أثناء الطريق كان يعرف مريم وإسراء على المناطق التي يمرون بها، وقد توقف في الطريق حيث نزلوا من السيارة وهو يحمل ياسر ويخاطبه هو وأمه وأخته أن هذه أرض بلدنا التي هجر منها جدي وأبي وعمي، أرض بلدتنا الفلوجة. مكثوا بعض الوقت ثم انطلقوا بسيارتهم من جديد حتى وصلوا رام الله، واستقبلهم محمد وزوجته أحسن استقبال، وقضوا أول ليلهم في السمر ثم ذهبوا إلى النوم. في الصباح ذهب إبراهيم ليوصل محمد إلى الجامعة، ورغم كل محاولات محمد ثنيه عن ذلك فقد أصر إلا أن يوصله للجامعة، مبررا ذلك أنه سيجد في ذلك فرصة للتعرف على الجامعة ورؤيتها. نزل محمد من السيارة ليذهب إلى عمله، وأوقف إبراهيم السيارة وأغلقها ونزل يتمشى بين الطلاب ليفحص الوجوه، حين وجد أحد الشباب حيث توسم فيه أنه سيدله على من يريد، توجه إليه سائلا إياه عن مبتغاه، فأرشده الطالب لجهة معينة انطلق إليها. دخل أحد المقاصف، توجه نحو الطاولة يجلس عليها بعض الشبان، بعضهم ملتحون، رد عليهم السلام عليكم وسألهم عن مبتغاه، فقام أحدهم ليدله. سار إبراهيم وراءه حتى أوصله إلى أحد الشبان، وأوضح أن إبراهيم كان يعرفه من قبل، حيث أنه منذ أن رآه شكر الشاب وتقدم وحده لذلك الشاب صلاح الذي استقبله بحرارة بالغة. تحدثا سويا بعض الوقت، وافترقا على أمل أن يأتيه الشاب بعد قليل إلى سيارته، وعاد إبراهيم إلى سيارته حيث جلس فيها منتظرا. بعد قليل عاد صلاح وبرفقته شاب آخر، دخلا السيارة، صلاح إلى جواره والآخر في الخلف. انطلقت السيارة بسرعة خفيفة حيث أن الحديث داخلها كان المقصود وليس السفر لمكان محدد. بعد ما يقارب نصف ساعة من الحديث ناول إبراهيم الشاب الجديد مؤمن رزمة من النقود، أخذها مؤمن وأخفاها في جيبه، ثم استدار إبراهيم بسيارته عائدا صوب الجامعة حيث أنزل الشابين، ثم انطلق عائدا إلى رام الله، تجول بها حتى ساعة عودة محمد من الجامعة، ثم عاد إلى البيت. مؤمن أنهى يومه الدراسي واستقل السيارة عائدا إلى بيته في بلدة بيت حنينة القريبة من القدس، وفي المساء توجه للمسجد ليصلي المغرب، حيث التقى بأحد أصدقائه تحدث معه على انفراد حديثا يبدو جديا للغاية، ثم تركه وتوجه إلى بيت صديق آخر. طرق باب البيت فخرج إليه ذلك الصديق، وسارا معا في الشارع الهادئ، يحدثه مؤمن بجدية واهتمام، وصاحبه يسمع له باهتمام كبير ويهز رأسه موافقا. في اليوم التالي يتوجه مؤمن للجامعة حيث التقى بصلاح يخبره أنه جاهز، حيث أن الخلية الآن مستعدة للعمل، فقد تأكد من استعدادية صاحبيه للعمل. صلاح يتوجه إلى رام الله حيث يلتقي إبراهيم ويخبره بالأمر، فيخرج إبراهيم معه في السيارة إلى بير زيت حيث يلتقيان مؤمن، ويسلم إبراهيم مؤمنا علبة صغيرة ويشد على يديه داعيا له بالتوفيق والنجاح. في المساء يخرج مؤمن وأخويه بسيارة أحدهما التي تتبع الشركة التي يعمل فيها بالقدس، وهي شركة إسرائيلية وعليها كتابات بالعبرية، ويخرجون في جولة استطلاع على الطريق العام حول مدينة القدس. اليوم الأول يخرجون تجاه الشمال، واليوم الثاني تجاه الجنوب، وهم يتفحصون مستوى الاحتياطات الأمنية لقوات الاحتلال والشرطة ومستوى حركة السيارات والمارة والجنود المنفردين على جانب الطريق وفي محطات الركاب. وكلما انتبه أحدهم لشيء على جانبي الطريق ينبه صاحبه إليه. بعد أيام انطلقت السيارة بالثلاثة، مؤمن يجلس في الكرسي الخلفي وأحد صاحبيه خلف عجلة القيادة، والآخر إلى جواره في المقعد الأمامي. تنطلق بهم السيارة من بيت حنينة نحو الجنوب. بعد أن تبتعد عن المنطقة العربية، يخرج كل واحد منهم من جيبه طاقية صغيرة يضعها اليهود والمتدينون على رؤوسهم، يضعونها على رؤوسهم وينطلقون بحثا عن هدف مناسب. على جانب الطريق يقف أحد الجنود ببدلته العسكرية، يجلس أحد الجنود ببدلته العسكرية ومعه بندقية، يشير للسيارات المارة لتأخذه إحداها في طريقها. يضع مؤمن رأسه مستندا على الكرسي وكأنه نائم من التعب. تتوقف السيارة فيتقدم الجندي مطلا من النافذة الأمامية سائلا السائق بالعبرية إلى المسمية، لتسوبيت مسمية، فيجيبه حسن بالعبرية: اصعد، تعاليت. يفتح الباب الخلفي ويصعد للسيارة. بعد انطلاق السيارة بعدة دقائق وبينما المذياع في السيارة يبث الأغاني العبرية، شهر مؤمن مسدسه في وجه الجندي وقد وضع يده على سلاحه ليمنعه من استخدامه، ويلتفت عبد الكريم نحوه يشهر في وجهه سكينة يطالبانه بعدم التحرك حرصا على أمنه وسلامته، ولكنه يحاول التفلت ويحاول سحب البندقية. يطلق عليه مؤمن عدة طلقات ويطعنه عبد الكريم عدة طعنات. يأخذون بندقيته الأوتوماتيكية M16 ويضعون على وسطه ورقة كبيرة تعلن مسؤولية الكتائب عن خطفه وقتله، ويلقونه على جانب الطريق فيتدحرج في أحد الأودية. تعرف عبد الرحيم على محمد أبو رجدي قائد الكتائب في جنوب الضفة الغربية، منطقة الخليل، بيت لحم وقراها. ذهب عبد الرحيم إلى بلدة صوريف وهو يشعر أن الدنيا لم تعد تتسع له، وهو يعد الساعات والدقائق لمرور هذا الأسبوع حتى يصبح هناك معنى عملي لانضمامه لصفوف المجاهدين. في اليوم التالي حدثت صدامات ومواجهات في البلدة مع قوات الاحتلال التي جاءت لاعتقال أحد الشبان، فتصدى لها أهل البلدة بالحجارة وأصابوا العديد من الجنود بحجارتهم بجراح. عندما خيم ظلام تلك الليلة وأزدل ستائره على البلدة، قدمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومخابراته وبدأت بحملة اعتقالات واسعة بين شبان البلدة. داهمت قوة كبيرة من الجيش بيت خالتي واعتقلت عبد الرحيم. بعد أن أجرت تفتيشا دقيقا في البيت ولم تعثر على شيء سوى بعض الأوراق والبيانات التي يسهل تبرير وجودها وأنه عثر عليها في الشارع مثله مثل الكثير من الناس، جن جنون خالتي فتحية على اعتقال فلذة كبدها وقرة عينها، وكل تشبثها أثناء إخراجهم له من الدار لم يجد نفعا. ولكن ما كان يواسيها بعض الشيء أن عبد الرحيم قد غدا رجلا ولن تخاف عليه، فقد كان حين اعتقلوه رابط الجأش رجلا بكل معنى الكلمة، وظلت كلماته التي قالها لها وهو عند عتبة الباب خارجا معهم: يا أمه لا تخافي عليه فقد أصبحت رجلا. ظلت كلماته هي تتردد في سمعها فتواسيها، وهي تدعو الله له بالحماية والسلامة والعودة القريبة. أخذ عبد الرحيم إلى معتقل النقب حيث حكم عليه بالسجن الإداري لمدة 6 شهور. تعرف خلالها على الكثير من الشباب والمشايخ والدعاة، واستفاد من وجوده هناك استفادة كبيرة، حيث المجلات الثقافية والتربوية وحيث القراءة. أبو رجدي وإخوانه شددوا هجماتهم على دوريات قوات الاحتلال ومستوطنيه في المنطقة، فلم يكد يمر يوما إلا وهاجموا إحدى تلك الدوريات أو المستوطنين، مرات يهاجمون باستخدام أسلوب السيارة المتجاوزة، وأحيانا أخرى يكمنون لأهدافهم على جانب الطريق وراء تلك الصخور التي تترامى على سفح الجبال وبطون الأودية، فلا يجد المحتلون إلا ونيران المجاهدين تنهمر عليهم غزيرة تحصد أرواحهم، قتيل هنا وقتيل هناك، وإصابات هنا وقتلى وإصابات هناك. بعد اعتقال بعض المجاهدين، بعد نشاط مكثف لمخابرات العدو وجيشه في المنطقة، أصبح اسم أبو رجدي وبعض إخوانه الأساسيين معروفا لدى قوات الاحتلال، وقد قامت تلك القوات وعلى رأسها ضابط المخابرات بعدة هجمات لبيت أهله لاعتقاله دون جدوى، حيث أنه فور اعتقال أولئك الإخوة قد ودع أهله وأخبرهم أنه لن يعود للبيت إلا نادرا وقد تطول فترة غيابه، وبدأ يتحرك في الجبال القريبة أو في القرى متخفيا حيث يبيت عند بعض الأصدقاء أو الطيبين ممن يسارعون إلى تلقف رجال المقاومة لإيوائهم وتقديم العون والمساعدة لهم ونيل الفضل والأجر بذلك. كنا نجلس في غرفة أمي في إحدى الأمسيات نرتشف الشاي ونتسلى على بذور البطيخ نتحدث في أمور شتى، جاء وقت الأخبار فأدار محمد التلفاز على نشرة الأخبار، فإذا بنشرة الأخبار تتحدث عن أن أخبارا تسربت تفيد أن مفاوضات سرية تجري منذ وقت طويل بين الفلسطينيين ممثلين بمندوبين عن منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في إحدى العواصم الأوروبية، وهناك اقتراب من صيغة اتفاق بين الطرفين. نادت فائزة حسن وبدأ بالتهكم على المفاوضين وهو يستنكر حدوث مثل هذا الأمر، حيث أنه يرى أنه لا يجوز التفاوض مع اليهود ولا بأي حال من الأحوال، فالتفاوض معهم يعني الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود على أرض فلسطين، وأنه لا يجوز لفلسطيني أيا كان أن يفعل ذلك. محمود كان يبدي استهجانه لهذا الموقف من حسن ويستغرب من حشر الدين في مثل هذا الأمر، فهذا أمر سياسي وليس للدين علاقة به، والسياسيون يقدرون الأمور ويتخذون ما يلزم. ويتساءل عن هدف حسن والتيار الإسلامي من هذه الانتفاضة وما يواكبها من فعاليات ومن شهداء ومن تضحيات، هل هذا الجهد جهد عبثي لا هدف له ولا غاية، فقط الموت لأجل الموت أم من أجل أي هدف محدد؟ ويخلص إلى أن الانتفاضة يجب أن تكون لها أهداف سياسية واضحة ومحددة ومعقولة، وأن البندقية الغير مسيسة هي عملية انتحار وجهد عبثي. فيتساءل إبراهيم، وما هي الأهداف الواضحة والمعقولة حسب رأيك؟ فيجيبه محمود، تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتي تنص على قيام دولة فلسطين في الأراضي التي احتلت عام 67. فيصرخ حسن، يعني أن نعترف بحق إسرائيل فيما يزيد عن 75% من أراضي فلسطين التاريخية مقابل انسحابها من الضفة الغربية وقطاع غزة وقيام دولة فلسطينية فيها؟ فيجيبه محمود، نعم، وهل تريد أكثر من ذلك؟ فيصرخ حسن، نعم، أريد أكثر من ذلك، دولة مغتصبة قامت على أرضنا ويجب أن تزول. فيبتسم محمود قائلا، ومن قال أن إسرائيل يجب أن لا تزول؟ نحن يا أخي لا نتحدث الآن عن شعارات رنانة، نحن نتحدث عن الواقع ومعطيات المرحلة السياسية التي نمر بها، والواقع يقول أن العالم غير جدي في حل قضيتنا حلا عادلا يحقق لنا أهدافنا، والعرب غير قادرين على فعل شيء حاسم، ونحن كفلسطينيين ليس لنا القدرة على. فقاطعه حسن بغضب وعصبية، ومن قال لك أنه ليس لدينا القدرة؟ ألا ترى أننا خلال سنتين فقط قد قتلنا منهم المئات؟ قاطعه محمود ضاحكا، وماذا يعني قتل المئات؟ فهم كذلك قتلوا منا أضعاف ذلك. صرخ حسن، المهم أنهم أصبحوا مستعدين لتغيير موقفهم، ألم تسمع تصريحات السياسيين عندهم خلال الفترة الأخيرة عن استعدادهم لترك غزة؟ أجاب محمود، قد سمعت، وهذا ما سيحدث، يرحلون من غزة والضفة ونقيم فيها دولة الفلسطينية. تدخل إبراهيم قائلا، المشكلة يا محمود ليست في قيام الدولة الفلسطينية، فليس هناك فلسطيني واحد لا يريد قيام الدولة الفلسطينية، ولكن المشكلة في الثمن الذي سندفعه كشعب فلسطيني مقابل هذه الدولة. تبسم محمود بصورة تهكمية قائلا، يعني يا فيلسوف المرحلة، هل تعتقد أنه يمكن إقامة دولة بدون الاعتراف بإسرائيل؟ ابتسم إبراهيم قائلا، طبعا، نعم نعم. فصرخ محمود، وكيف ومن الذي؟ قطعه إبراهيم قائلا، واضح أن استمرار المقاومة والفعاليات العسكرية التي تلحق بالاحتلال الخسائر البشرية، بالإضافة إلى الانتفاضة الشعبية التي تلحق به الضرر السياسي والإعلامي، ستجبره على الانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية، وعندها يمكننا إقامة الدولة على أي شبر أرض ينسحب منه العدو. فابتسم محمود مرة أخرى متهكما قائلا: وما الفرق يا فيلسوف؟ صرخت مريم: ولماذا تتحدث معه بهذا الشكل؟ قبل أن يرد محمود أشار لها إبراهيم بالهدوء قائلا: لا تغضبي يا مريم من محمود، ودعيه يتصرف بالشكل الذي يحبه، فهو مثل أبونا جميعا. وأبعد محمود نظره خجلا وقال: المهم ما هو الفرق يا إبراهيم؟ فأجاب إبراهيم: الفرق بين خروج إسرائيل من الضفة وغزة أو أي جزء منها باتفاق أو بدون اتفاق. إذا خرجت باتفاق فذلك يعني أننا سنلتزم كفلسطينيين من طرفنا بالتزامات أقلها الاعتراف بحقهم على أرضنا الباقية. أما إذا خرجوا بدون اتفاق تحت ضغط المقاومة فذلك يعني أننا لم نلتزم بشيء، وأن الباب ما زال مفتوحا أمامنا للمواصلة حالا وفورا أو بعد وقت حين نجد أن الوقت مناسب لذلك. وهنا قاطعه محمود قائلا: هكذا تعتقدون أن الأمور تسير؟ هذا قصور نظر سياسي، فأنتم لا تفهمون شيئا في السياسة ولا في الواقع الذي يحيط بنا وبقضيتنا ولا بالواقع العربي بالكامل، ولا تعرفون شيئا عن ظروفنا الذاتية والموضوعية. تدخل حسن محتدا: هكذا أنت يا محمود، دائما تتهجم وتبدأ باستخدام المصطلحات الكبيرة في غير محلها. ظروفنا الذاتية والموضوعية والدراماتيكية والبطيخية. ضحك محمود قائلا: هذا ما قلت وما أقوله دائما، أنكم في السياسة جاهلون وتحسبون الأمور على بساطتها. لا تقل جاهلين ولا تتهجم، وناقش باحترام دون تهجمات. حينها تدخلت أمي قائلة: يكفيكم هذه الليلة، قوموا إلى دوركم فأنا أريد أن أنام، لقد فتحتم رؤوسنا بأحاديثكم في السياسة. يحيى يختفي عند أحد الأصدقاء في بلدة قراوت بني حسان شمال الضفة الغربية، وأثناء اختفائه يجهز بعض العبوات حيث ينقلها بعض مساعديه إلى تلك المجموعات التي نظمها واتفق معها على العمل، حيث تقوم تلك المجموعات بنصبها على طريق الدوريات أو المستوطنين، الأمر الذي حقق بعض النجاحات المحدودة، ولكنه أدخل دون شك مركبا جديدا في أدوات المعركة. وفي نفس الوقت ظلت قوات الاحتلال بين الحين والآخر تداهم بيت العائلة بحثا عن يحيى دون جدوى، فتقوم بقلب كل ما في الدار من أثاث، تخرب وتكسر وتحطم، وتحقق مع الأم والأب الذين ليس لديهم ما يقولان عن ابنهما. وفي الأوقات العادية بعيدا في زاوية الشارع المطل على البيت يقف أحد الفتيان وقفة مشبوهة، حيث يراقب الدار معظم الوقت متظاهرا بالتشاغل عما حوله وبصورة مفضوحة. وقد يأتي يحيى متسللا من الجهة الخلفية داخلا الدار من النافذة، فيقبل يدي والديه ورأسيهما، ويقبل طفله الرضيع، يسلم على زوجته، يستحم ويغير ملابسه، ثم ينطلق عائدا إلى مخبئه وعمله. في غزة يلتقي إبراهيم مع عماد واثنين آخرين من المجاهدين في بيت أبو نضال، يجلسون وحدهم في الغرفة، حيث أحضر لهم نضال الشاي وغادر الغرفة ليتمكنوا من الحديث في أمورهم الخاصة. إبراهيم ينقل تقريرا عن دورية مزدوجة من قوات الاحتلال تتكون من سيارتي جيب تتحرك بين الساعة 6 صباحا والسابعة صباحا يوميا على شارع النصر بالقرب من مخيم الشاطئ، ويضع ورقة على الحصيرة أمامهم فيها مخطط تقريبي للشارع وللتفرعات عنه، وأخذ يشير بالقلم: هذا الفرع مسدود ببراميل البطون التي وضعتها قوات الاحتلال، وهذا التفرع يمكن أن تنسحب منه السيارة، وهذا تفرع ترابي لا يناسب السيارات الدوريات التي تأتي في العادة من الشمال وتتجه نحو الجنوب، ولكنها أحيانا تسير باتجاه معاكس. أخذ عمار القلم من يد إبراهيم وقال: يجب أن يكون هناك شخص يعطي إشارة وصول الدورية واتجاهها. ونحن ننقسم قسمين. القسم الأول يكون هنا، مشيرا بالقلم إلى إحدى التفرعات عن الشارع نحو الغرب، والقسم الثاني يكون هنا، مشيرا إلى تفرع آخر جنوب الأول. شخص الإشارة يتحرك على الطريق العام بين الفرعين منتبها لقدوم الدورية واتجاهها، لينقل لنا فورا للمجموعتين، خاصة الثانية الأبعد عن نقطة قدوم الدورية، وينضم إليها فورا المجموعة الأولى التي تمر الدورية من أمامها، تترك السيارة الأولى منها تمر، وبعد تجاوز الثانية نفتح عليها النار. حينها ستكون السيارة الأولى قد وصلت، المجموعة الأولى تقوم بمهاجمتها، وبذلك نوقع السيارتين في الكمين ولا نمكن إحداها من مساندة الأخرى، حيث ستغرق كل واحدة منها في النيران التي سنفتحها عليها. اليوم نخرج لاستطلاع المكان ورؤية طرق الانسحاب، وغدا صباحا نخرج لذلك إن شاء الله، فيرددون إن شاء الله. إبراهيم يواصل: عماد، غدا يجب أن أشترك معكم، فلم يعد عندي صبر على العمل الاستخباري فقط، ولا بد أن أشارككم في بعض العمليات. يجيب أحد الموجودين ولكن يقاطعه عماد: لا بأس يا إبراهيم، لا بأس، مر علينا الساعة 5:30 صباحا غدا. في الصباح وفي الموعد المحدد يكمن اثنان في التفرع الأول واثنان في الثاني، والشاب يتمشى على الطريق العام متظاهرا بانتظاره سيارة تقله إلى عمله، وفي نهاية كل من التفرعين سيارة يجلس فيها سائقها على مقعده خلف عجلة القيادة ومحركها شغال في انتظار الانطلاق. أعلن شاب بالإشارة أن الدورية جاءت وأنها تأتي من الشمال، وانضم للمجموعة المتأخرة، وأصبحت 5 بنادق رشاشة جاهزة. مرت سيارة الجيب الأولى أمام التفرع الأول، وحين وصلت الثانية اندفع المجاهدان جريا لرأس الشارع وفتحا نيران بندقيتهما وهما يجريان خلف السيارة. في نفس الوقت تقدمت 3 من التفرع الآخر إلى الشارع الرئيسي، حيث قابلوا الدورية الأولى وفتحوا عليها نيران بنادقهم 3. بدل كل واحد منهم 5 مخزن بندقيته وأطلق المخزن الثاني. طلقات معدودة صدرت من الدوريتين وبصورة غير مركزة، وارتطمت السيارتان بالجدار، وبينما يغرق جنود الاحتلال بدمائهم انطلق المجاهدون عائدين إلى سياراتهم التي انطلقت تتبختر في المكان. تعزيزات وقوات كبيرة معا حضرت للمكان، حيث وقف الجنود والضباط ورجال المخابرات والمسعفون في الشارع لفحص الأمور. وتحت شجيرة صغيرة في بستان مجاور للشارع مد أحد الشبان يده ملقيا قنبلتين يدويتين انفجرتا وأوقعتا عددا من الجرحى كذلك. جن جنون القادة السياسيون والعسكريون والأمنيون الإسرائيليون، ودق أحدهم على الطاولة لمن هو دونه في الرتبة: إنهم يريدون رأس عماد وبأسرع وقت، فلا يصح الانتظار، ولا بد من تركيز الجهد، ولا بد من مضاعفة ساعات العمل ومضاعفة الطواقم العاملة، مطلوب تشغيل أكبر عدد من العملاء لقطع رأس عماد عقل. إبراهيم يذهب إلى ورشة عمله في البناء في أحد البيوت مع العمال الذين يعملون معه بصورة عادية، وكأنه لم يكن قبل قليل في تلك المعركة، وينهي عمله عند العصر ويعود إلى البيت، فيغتسل ويبدل ملابسه ويتناول طعامه ويجلس يلاعب ابنه وابنته، يخرج من البيت لصلاة المغرب في المسجد ويعود للبيت بعد العشاء ببعض الوقت. يلتحق هنا في غرفة المؤتمرات الوطنية عند أمه، حيث كان الحديث يدور عن العملية الفدائية التي حدثت صباح اليوم، والحديث يدور أن عماد كان على رأس منفذيها، والجرأة والشجاعة التي يتمتع بها المنفذون، وإبراهيم لم يتدخل وكأن الأمر لا يعنيه مطلقا. حين أدار محمود التلفاز على نشرة الأخبار أخذ الحديث عن العملية حيزا ممتازا، وجاءت تصريحات بعض القادة الإسرائيليين، بعضهم يهدد ويتوعد وآخرون يدعون للخروج من غزة وتركها وما فيها من مصائب. ثم جاء الخبر التالي، وهو أن الأخبار عن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أصبحت مؤكدة، حيث صرحت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها أن اتفاقا بين الطرفين شبه جاهز للتوقيع، وأن المفاوضات جرت في العاصمة النرويجية أوسلو تحت غطاء من السرية، وأن هناك اتفاقا مرحليا سيتم التوقيع عليه قريبا. فقال إبراهيم: ألا ترى أنك مستعجل ومتفائل كثيرا؟ دعنا نرى الاتفاق أولا حتى نستطيع أن نقيمه ونقول رأينا فيه. رد محمود: إن موقفكم معروف من البداية، فإنكم ترفضون كل شيء لاعتبارات الصواب أو الخطأ، فإن هذا موقفكم منذ البداية منذ نشأتكم، تعترضون على كل شيء وترفضون كل شيء، وأنا متوقع رفضكم لأي شيء ولأي اتفاق، فأنتم لا تجيدون سوى المعارضة. حين تحدثت الأخبار عن اتفاقية أوسلو التي سيتم توقيعها قريبا والتي عرفت باسم غزة أريحة أولا، انقسم الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض، وخرجت في المخيمات مظاهرتان، على رأس المظاهرة المؤيدة أخي محمود وأصدقائه، وعلى رأس المعارضة أخي حسن وأصدقائه. المظاهرتان كانتا حاشدتين، والمؤيدون كانوا يهتفون غزة أريحة البداية وفي القدس النهاية، وأما المعارضون فكانوا يهتفون غزة أريحة فضيحة طلعت منها الريحة. المظاهرتان سارتا في اتجاهين متعارضين، حيث مرت الأولى بدوريات جيش الاحتلال التي وقفت ترقب كل ما يجري في المخيم. قام المتظاهرون بإلقاء أغصان الزيتون على دوريات الجيب، بينما جنود الاحتلال يشهرون بنادقهم نحو المتظاهرين خشية أن يكون أحد المعارضين قد اندس في هذه المظاهرة وقد يلقي عليهم قنبلة أو عبوة أو يطلق عليهم النار. وحين مرت المظاهرة الثانية رشق المتظاهرون الدوريات بالحجارة، وقد تصاعد هتافهم حينها: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، القدس لنا لا للظلمة، الويل لهم في الملحمة. فرد الجنود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والبلاستيكية. حين التقت المظاهرتان كان محمود محمولا على الأكتاف في هذه، وحسن محمولا على الأكتاف في الأخرى، وكل يردد شعاراته: هذا يؤيد وهذا يعارض. وللحظة التقت عيونهما فاحتد الهتاف على الصوت، وحدثت بعض الاحتكاكات والصدامات الخفيفة بين المتظاهرين من هنا وهناك. صور القادة كانت تبث على شاشات التلفاز وهم يوقعون الاتفاقيات في أوسلو. على سقف مسجد مصعب بن عمير في حي الزيتون بغزة كان يكمن فتى لم يبلغ 20 من عمره يرقب الطريق، وفي بيت مهجور بالقرب من المسجد كان عماد وإبراهيم يكمنان في انتظار صفير الفتى. في يد عماد بندقية M16 قصيرة، وفي يد إبراهيم بندقية كلاشينكوف، وعلى جنب كل واحد منهما خزنات إضافية من الرصاص. ومن بعيد أطلت سيارة الجيب لدورية من جيش الاحتلال فيها 3 جنود. صفر الفتى صفرته الأولى، فاستعد عماد وإبراهيم، ثم صفر صفرته الثانية، وكانت سيارة الجيب قد أصبحت أمام البيت المهجور. تركاها تتقدم مترا إضافيا، ثم انطلقا يطلقان عليها نيرانا أوتوماتيكية. انكفأ الجنود 3 على وجوههم، وظلت السيارة مندفعة إلى الأمام حتى ارتطمت بأحد الأبواب المخازن المقابلة، وعماد وإبراهيم يجريان وراءها وهم يغيران خزنات بنادقهما للمرة الثانية ويواصلان إطلاق النار. حين ارتطمت السيارة وتوقفت كان عماد وإبراهيم قد وصلاها. عماد يسحب الجندي من السيارة إلى الأرض، يضع قدمه على رقبته ويطلق طلقة أخيرة على رأسه. إبراهيم يصور المشهد، 3 مشاهد مع 3 صور. حمل عماد وإبراهيم 3 بنادق جديدة، كانت سيارة الانسحاب قد وصلت، ركباها وانطلقا بها. في نفس الوقت على الطريق العام بين الخليل وبيت لحم كان 4 من المجاهدين على رأسهم أبو رجدي يكمنون خلف الصخور على جانب الطريق، وفي يد كل واحد منهم بندقية رشاشة أوتوماتيكية في انتظار مرور أي مركبة إسرائيلية. مرت حافلة تقل عددا كبيرا من الجنود. حين أصبحت قبالتهم انفتحت عليها نيران البنادق الأربعة حمم من الجحيم. اندفعت الحافلة للأمام عشرات الأمتار ثم توقفت تدريجيا على جانب الطريق، وفي نفس الوقت وصلت سيارة الانسحاب. استقلها المجاهدون وطارت بهم في إحدى الطرق الفرعية الترابية بين الجبال. سارت السيارة مسافة طويلة مبتعدة عن مكان العملية، وعند إحدى الالتفاتات في الطريق المتعرج وعلى بعد عشرات معدودة من الأمتار كان هناك حاجز للجيش. أربعة جنود من جيش الاحتلال يقفون على جانب الطريق يشهرون أسلحتهم ويشيرون للسيارة بالتوقف. سأل خالد السائق: ماذا أفعل؟ أجاب أبو رجدي بصوت صارم: تظاهر بأنك تريد التوقف، وحين تصل انطلق بسرعة، وكل واحد منا يطلق النار على الجنود الذين يقفون على اتجاهه. نرفع البنادق ونبدأ في نفس اللحظة على بعد 5 أمتار منهم. جاهزون؟ فرددوا: جاهزون بعون الله. خففت السيارة سيرها، كان يرفرف عليها علم فلسطين وبجواره غصن من الزيتون للتمويه. ابتسم خالد وهو ينظر للجنود فابتسموا، فصرخ أبو رجدي: الآن! ارتفعت 4 بنادق وانفتحت منها النيران كالجحيم على الجنود الذين خروا على الأرض دون أن يردوا برصاصة واحدة. وانطلق خالد بالسيارة مسرعا، كانت إحدى البنادق قد ارتفعت وانطلق منها الرصاص فوق رأسه. بعد أن تقدمت السيارة 100 أمتار صرخ أبو رجدي: التف وارجع لنتأكد من موتهم ونأخذ السلاح، فهناك 4 بنادق. خطف خالد بقود السيارة بسرعة وكانت تنطلق بسرعة كبيرة، فالتفت وفقدت توازنها ثم انقلبت على جانبها وتدحرجت في الوادي. انطبق الحديد على رجل أبو رجدي، وأصيب الآخرون بردود وجروح في رؤوسهم وأنحاء أجسامهم. صوت الحشود والتعزيزات من قوات الاحتلال بدأ يعلو، وصوت طائرة مروحية بدأ يدوي في الجو ويزداد ارتفاعا. أفاق المجاهدون من الحادث وبدأوا يحاولون تخليص أنفسهم من السيارة، ثم بدأوا بصعوبة قصوى يحاولون إخراج قائدهم وأخيهم، وبصعوبة أخرجوه، وبدأ يتكئ على 2 منهما في التقدم للأمام. صوت الحشود والمروحية يرتفع، وواضح أن عملية تمشيط كبرى ستجري في المنطقة. توقف أبو رجدي عن التقدم مع زميليه قائلا: أعطوني ما لديكما من ذخيرة وانطلقوا في الاتجاه الآخر، مشيرا إلى سفح الجبل المجاور، وواصل: أنا سأختبئ وراء صخور هذا الجبل وسأشتبك معهم أطول فترة يقدرني الله عليها، أنتم انطلقوا في الاتجاه الآخر هيا. ولكنهم لا يتحركون ويجيبون بصوت واحد: وكيف نتركك يا أبو رجدي؟ هذا لن يكون، فإما أن ننجو جميعا أو نستشهد جميعا. يضحك أبو رجدي قائلا: ويحكم، إن أمامكم عمل كثير، هيا انطلقوا، هاتوا الدخيرة وانطلقوا. هات هذا أمر لا يجوز لكم مخالفة، انطلقوا هيا. يعطونه الدخيرة ويودعونه وهم يبكون مر البكاء وينطلقون. يهتف أبو خالد: ليذهب كل واحد منكم باتجاه مختلف، فلو ضبط أحدنا نجا الآخران. قوات كبيرة من جنود الاحتلال وصلت وبدأت تحاصر المكان، وبدأ أبو رجدي يطلق عليها النار من وراء الصخور ويحاول التنقل من وراء صخرة إلى أخرى، محاولا تغيير اتجاهات إطلاق النار كي يعتقدوا أن من يطلق النار عدد كبير وليس شخصا واحدا. وهكذا انشغلت به قوات الاحتلال ما يزيد عن 1.5 ساعة وهو يناوشها، حتى شخصت المروحية مكانه وتصف فيه بعدة صواريخ، فارتفعت روحه الزكية إلى بارئها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. خالد وصل إلى طرف قرية قريبة فالتقى أحد سكانها وأخفاه في بيته، وسارع لتضميد جراحه وتقديم الطعام والشراب محفوفا بالحب والدفء. عبد الرحمن وصل إلى إحدى المستوطنات في المنطقة حيث هناك أدوات بناء، فتمدد على الأرض وقلب عليه الحوض الذي يخلطون به الإسمنت. بعد أن أسند طرفه بقطعة من الحجر كي يتمكن من التنفس ومراقبة ما يحدث. ومحمد تسلق شجرة زيتون معمرة وتمدد فوق إحدى أغصانها الغليظة، واستمر اشتباك قوات الاحتلال مع أبي رشدي. وبعد قصف موقع تحصنه تم تمشيط المنطقة، فلم يعثروا على أحد سواه، فبدأوا يمشطون من جديد بصورة أدق في الاتجاهات الأخرى. وقف الجنود تحت الشجرة التي تمدد محمد فوق غصنها دون أن يروه، وقد أعمى الله أبصارهم ولم يقتربوا من طرق المستوطنة، فلا أحد يمكنه الافتراض أن أحد المجاهدين يمكنه الهروب لهذا المكان والاختفاء به. ساد التوتر أجواء دارنا خلال الأيام التالية كلها، فقد تجنب كل من محمود وحسن الالتقاء في الدار، ولم يأتيا للجلوس والسمر في غرفة أمي لعدة أيام، وكان إذا التقيا أشاح كل واحد منهما وجهه عن الآخر، وإذا اضطر أحدهما أن يلقي التحية على الآخر تمتم بكلمات غير مفهومة، فرد الآخر بكلمات مبهمة غامضة. أنا وإبراهيم واصلنا الجلوس عند الوالدة وتابعنا الأخبار والأحداث، وقد أبديت دهشتي وانفعالي بالعمليات الفدائية التي نفذت حين جاء ذكرها بالأخبار. أما إبراهيم فقد حافظ على وجهه جامدا كالصخر، ولم يتفوه بكلمة تعليق على ذلك، ولكنه انتقد الموقعين على اتفاق أوسلو دون التهجم والشتائم. انتهى بحمد الله الجزء الثامن، وإلى لقاء في الجزء التاسع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاد الدين الشعراوي.